من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. ندرس اليوم ان شاء الله تبارك وتعالى ماده الاعتقاد. ندرس عقيده اهل السنه والجماعه. نسال ربنا سبحانه وتعالى ان يجعلنا نحيا عليها وان نموت عليها. اللهم امين. وقلنا باننا سندرس في باب الاعتقاد كتابين. الاول اصول السنه للامام احمد ابن محمد ابن حنبل رحمه الله عليه. والكتاب الثاني هو كتاب العقيدة الطحاوية لأبي جعفر الطحاوي رحمه الله عليه. ونبدأ إن شاء ربنا سبحانه وتعالى بكتاب أصول السنة للإمام أحمد بن محمد بن حنبل. معكم كتاب طيب احنا نتابع الى هذه النسخة التي شرحها الشيخ الوليد ابن محمد نبيل في مسجد النصر. وهذا شرح جيد على كتاب أصول السنة. أعتقد أنه أول شرح لهذا الكتاب. وهذا الكتاب أصول السنة صنفه الإمام أحمد بن محمد بن حنبل رحمه الله عليه. وأنتم تعلمون أن الإمام أحمد رحمه الله عليه إمام أهل السنة والجماعة. وكان أحمد رحمه الله عليه يلقب بإمام السنة بإمام الحديث لما له من باع بهذا العلم. وقد قال أبو زرعة الرازي رحمة الله عليه: زاكرت أحمد بن حنبل رحمة الله عليه فوجدته يحفظ الأحاديث على الأبواب. وكان أحمد يحفظ أكثر من 600,000 حديث. كان أحمد بن حنبل رحمة الله عليه يحفظ أكثر من 600,000 حديث. يقول أبو زرعة لعبد الله بن أحمد: ذاكرت أباك فكان أبوك يحفظ 600,000 حديث. كان أحمد رحمة الله عليه يلقب بالحديث. فلما جرت المحنة التي كانت في دولة الخلافة وثبت الإمام أحمد رحمة الله عليه على مقالة أهل السنة والجماعة، وأراد الخليفة بعدما جاء جماعة من أهل الكلام وتقربوا إلى الخلفاء في هذا الوقت، وكان في هذا الوقت الخليفة بالذات والمأمون، والمأمون كان قد أعجب بترجمة كتب اليونان، وكتب اليونان التي تعتمد على كلام أرسطو وأفلاطون وهؤلاء كلام الفلسفة، وهذا الكلام يشبع رغبة أهل الأهواء. فلما ترجموا هذه الكتب، كتب اليونان، وأول ما ترجمت كتب الفلاسفة التي جاءت من اليونان كانت في دولة المأمون. وفي هذا الوقت دخل على عقيدة أهل السنة والجماعة ما يسمى بفتنة خلق القرآن. فمسألة خلق القرآن هي مسألة نتجت عن ضعف الهمم في التصدي لعقيدة أهل البدع. فأحمد بن محمد رحمه الله عليه لما حمله الخليفة إلى لم يكن يتكلم حتى خلق شيئا هو القرآن فصار يتكلم، وهذا نقص في ذات الله عز وجل. ولذلك قال الإمام أحمد رحمه الله عليه وإجماع أهل السنة على ذلك أن من قال أن القرآن مخلوق كفر، لأنه ينسب إلى الله عز وجل النقص. فثبت أحمد رحمه الله عليه حتى جلس بحنا فلقب الإمام أحمد بإمام أهل السنة والجماعة، فصار أحمد إمام لأهل السنة والجماعة. هذه العقيدة على وجازتها صنفها الإمام أحمد رحمة الله عليه، فذكر فيها أصول أهل السنة، ذكر فيها أصول أهل السنة. وأحمد رحمة الله عليه كان يتكلم مع أهل البدع وكان يرد مقالتهم، فصنف الإمام أحمد رحمة الله عليه أصول السنة حتى تستقر عقيدة المسلمين في أذهان الناس، لأن أنكم تعلمون أغلب الناس لا صلة لهم بالعلم، أغلب الناس لا صلة لهم بالعلم، إنما يقلدون العالم. فأراد أحمد رحمه الله عليه أن يكتب لهم رسالة صغيرة، من يحفظها فإنما يحفظ عقيدة أهل السنة والجماعة، فيضمن بذلك بضمان ربنا عز وجل له أن يعطيه الله عز وجل الأجر أو أن يسدده في ذلك. ولذلك نحن نحتاج في هذا الباب أن نحفظ شيئا إن استطعنا من أصول السنة للإمام أحمد. وهذه الرسالة أصول السنة للإمام أحمد هي رواية عبدوس بن مالك العطار، أحد طلاب الإمام أحمد، أحد طلاب الإمام أحمد وهو عبدوس بن مالك العطار. وعبدوس بن مالك العطار كما يقول أبو يعلى الخليل رحمه الله عليه في طبقات الحنابلة كان مقربا من الإمام أحمد، وكان أحمد يأنس بذكره أو يأنس بمجالسته. وقال وله عن أحمد رحمه الله عليه أشياء نحن لن نسمعها من أحمد، وكان الإمام أحمد يخص عبدوس بن مالك العطار بأشياء لم يذكرها بقية أصحابه. لذلك يقول أبو يعلى الخليل في أصول السنة من عبدوس مالك: لو أن رجلا رحل في طلبها من الصين لكان قليلا. لو أن رجلا سمع هذه الرسالة وأراد أن يطلبها ورحل من الصين إلى بغداد ليطلب هذه الرسالة لكان هذا قليلا على مكانة ما ذكره الإمام أحمد. والشرح الذي بين أيدينا هو شرح الشيخ الوليد بن محمد بن سيف النصر. والشيخ الوليد الشيخ الوليد مصري يقيم بالبحرين، مصري يقيم بالبحرين. وتعرف أهل السنة سلفا أنهم يتشرفون بلقيا أهل العلم. الشيخ الوليد من طلبة الشيخ الألباني رحمه الله عليه، مكث معه زمن في الأردن، والشيخ الوليد هو القائم بالدعوة إلى أهل السنة في بلاد البحرين. وأنتم تعلمون أن البحرين تنقسم إلى نصفين، نصف الشيعة ونصف سنة، نسأل الله عز وجل أن يسلمها من كيده، أعني من كيد الرواد. فكان البخاري رحمة الله عليه وهو يقرأ ترجمة أبيه محمد ومحمد بن إسماعيل بن إبراهيم، فأراد البخاري أن يترجم لأبيه إسماعيل رحمة الله عليه، فكان من جملة المدارس التي امتدح بها إسماعيل والد البخاري رحمة الله عليه أنه قال: سمع من سفيان بن سمع من حماد بن زيد وصافح ابن المبارك بكلتا يديه، وجعل هذه من قبل، جعل هذه من قبل. إذا صافحت رجلا من أهل العلم فاذكرها لولدك، إذا صافحت رجلا من أهل العلم فاذكرها لولدك. ولذلك كان الآباء في الزمن الأول يحرصون على أن يصطحبوا أطفالهم في مجالس العلماء، حتى إذا صار هذا الغلام كبيرا قيل هذا الولد حضر مجلس فلان أو مجلس فلان أو سمع فلان أو رأى فلان. فكان البخاري يذكر من مناقب أبيه أنه ان شاء الله سنقرا اصول السنه وانتم طبعا مش معاكم الكتاب الى قليل. طيب اللي بعد ما نخلص ان شاء الله الكتاب تقريبا ب 5 جنيه و6 جنيه تقريبا. احنا سنكلف احد الاخوانين انه يشتري لكم الكتاب ان شاء الله عز وجل، لكن هندفعها فاحنا فتدفعون حقه مقدمه بكام؟ تقريبا 7 جنيه. اشتريت معك نسخة؟ 2 جنيه نسخة. بسبعة؟ انت اشتريت بسبعة؟ امتى اشتريت؟ لا هو منين؟ طيب خلاص ان شاء الله الكتاب كله خلاص بعد ما بعد المحاضرة تجمعكم من بعضكم كده كويس 7 جنيه عشان يكون فيه خلاص ربنا يعلم. طيب احنا سنقرا النص ونقرا شرح الشيخ ونعلم عليه أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا السند الذي يوصل الإمام. قال الشيخ الإمام أبو المظفر عبد الملك ابن علي ابن محمد الحمداني حدثنا الشيخ أبو عبد الله يحيى ابن أبي الحسن ابن البنا قال أخبرنا والدي أبو علي الحسن بن أحمد ابن عبد الله ابن البنا قال أخبرنا الحسين علي ابن محمد ابن عبد الله بن شوار المعتب قال أن عثمان ابن أحمد ابن السمان سنة أبو محمد الحسن ابن عبد الوهاب ابن أبي العنبر قراءة عليه من كتابه في شهر ربيع الأول من سنة 93 سنة أبو جعفر محمد ابن سليمان المنطري البصري بتنيس. قال حدثني عبد الوسط بن مالك العطار قال سمعت أبا عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رضي الله عنه يقول أصول

مجرد كما يقول بعض الناس طريقة السلف أسلف وطريقة الخلف أعلى، هذا كلام باطل. هناك بعض الناس اليوم الذين يفهمون الكلام ويفهمون تفريعات الأمور ويقول هذا عدد من الدليل 1 من 13 مئة، ظنوا أن الصحابة رضوان الله عليهم لما لم يكثروا الكلام في المسائل، ظنوا أن الصحابة لما لم يكثروا الكلام في المسائل إنما لم يكثروا لعدم علمهم، وجعلوه بمنزلة المؤمنين الذين لا يقرؤون ولا يكتبون ولا يفهمون شيئا من الدين أبدا. بل كان الصحابة رضوان الله عليهم أعمق الأمة علما، لكنهم كانوا أقل الناس تكلفا. لذلك هدف العلم، العلم مع غزارة علمك لا يكون عندك تكلف. كذلك كان الصحابة قال فإنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا وأقومها هديا وأحسنها حالا، قوما اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم. الصحبة الصفاء كما أن النبوة الصفاء كذلك الصحبة لما تسلم الصحبة إن النبوة مكتسبة ولا الصفاء؟ الصفاء من الله عز وجل، يعني لو أن رجل أراد أن يكون أنا أريد أن يكون نبيا فسأجتهد في العبادة والعمل، لا، إنما هي الصفاء من الله عز وجل. كما أن الله عز وجل اختار نبيا فقد اختار له أصحابه، اختاره إيه؟ ولذلك الصحابة اصطفاء من الله عز وجل محمد صلى الله عليه وسلم. قال قوما اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم فعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في آثارهم فإنهم كانوا على الهدي المستقيم. وهذا حديث لا بأس به أخرجه ابن عبد الله. وكان ابن عون يقول رحم الله رجلا لزم هذا الاثر ورضي به وان استثقله واستبطأه. احيانا ترى ان الحق في هذا القول لان الصحابه رضوان الله عليهم قالوا به، تمام، فترى في نفسك ثقل من قبل هذا الكلام، تراه ايه؟ ترى ثقل، تقول الله يعني ثقيل على الناس نقبل هذا الكلام. ربنا عز وجل قال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، مش بس كده، ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت، مش بس كده، ويسلموا تسليما. التسليم رضا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك ينبغي عليك أن تكون راض بفعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الصحابة ما من شيء فعلوه إلا وقد أيدهم الله عز وجل فيه أو صوبه. لذلك في آخر الأمر لما نزل الوحي وانقطع الوحي علمنا أن الصحابة رضوان الله عليهم إنما فعلوا ما أمرهم الله عز وجل به. وقال إبراهيم النخعي لو أن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم مسحوا على ظفر لما غسلتهم التماس الفضل في اتباعه. لو الصحابة مسحوا على ظفر يقول أنا ما غسلت هذا الظفر أبدا ما حييت التماس الإيه؟ التماس الفضل والبركة من الصحابة رضوان الله عليهم. وعن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أنه أوصى بعض عماله أوصيك بتقوى الله والاتصال في أمره واتباع سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وترك ما أحدثه المحدثون فعداه فيما جرت به سنته وكفؤ مهنته. واعلم أنه لم يبتدع إنسان بدعة إلا قدم له قبلها ما هو دليل عليه. وله أثر جيد أخرجه أبو داود في السنة، وهذا يشبه هذا جزء منه. يوصي بعض عماله، فمن جملة ما قريب، وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. ما في إنسان على وجه الأرض مسلم نصراني يهودي لا ملة له، ليس هناك على وجه الأرض إنسان إلا قبل موته يعلمه الله عز وجل أنه على حق أم على باطل. اليهود قبل أن يموت إن بعض الناس يقول طيب عوام اليهود عوام النصارى في الجنة وفي النار، تقول كل من مات على يهوديته أو نصرانيته وقد بلغته الرسالة فهو من الكفار. لكن قد يكون لك بينه وبين الله عز وجل شيء نحن لا نعلمه، لكننا إنما أمرنا أن نحكم على الناس بظاهر أمره. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال وأينما مررت بقبر كافر فبشره بالنار، وأينما مررت بقبر كافر فبشره بالنار، إذا مررت بقبر كافر قل له أبشرك بجهنم وبشره بالنار. طيب قد يكون دفن فيه ما دسم، لكن لا للظالم ليس لنا أن نفتش عما في نفوس الناس. فما من إنسان يبتدع بدعة إلا ويعلمه الله عز وجل أنها بدعة، لكن الشيطان يوحي إليه أن محق وأن هذا عليه دليل. قال فعليك بلزوم السنة فإنه لك بإذن الله غسل، واعلم أن من سن السنة اللي هو مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم، أن من سن السنة قد علم ما في خلافها من الخطأ والزلل والتعمق والحمق، فإن السابقين عن علمه وقفوا وبوصف النافذ كفوا وكانوا هم أفوى عن البحث ولم يحس. عمر يقول إيه؟ عبد العزيز رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم الذي سن السنة وهو الذي كان عالما بأن في مقابل السنة البدعة، فترك البدعة وفعل السنة. فإذا أراد ناس أن يجبروك على فعل شيء لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم فكف لا تفعل، وقل الخير فيما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. لا قبل موته، قبل موته بقليل كثير الله اعلم، هو حي يعلم ان معه اجبار. ما من انسان الا ويعلمه الله عز وجل في الجمله انه ليس على شك ان كان على غير شك، كما قال الله عز وجل وما كان الله ليضل قوما بعد اذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون به عذاب ونار، يعني انهم كانوا على غير سوي. وقال الإمام البخاري رحمة الله عليه وعلم رحمة الله أنه لا يتم إسلام عبد حتى يكون متبعا مصدقا مسلما أو مسلما، فمن زعم أنه قد بقي شيء من أمر الإسلام لم يكن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فقد كذب. أي إنسان يظن أن الصحابة رضوان الله عليهم تركوا شيئا من السنة لم ينقلوه إليه ولم يفعلوه فقد ظن فيه من كذب. لذلك مثال إذا كنا قاعدة، إذا كان عندنا حديث عام، عندنا حديث عام ولم يعمل به الصحابة مرة فمفهومه عندك هلك. مثال صلاة الجماعة، صلاة الجماعة النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة. هل النبي صلى الله عليه وسلم هنا فصل أي صلاة جماعة؟ هل السنة ولا فريضة؟ هل النبي فصل؟ ما فصل. من الذي أعلمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد الفريضة ليس بفعل مين؟ فعل الصحابة. فلو أن ناسا اليوم قال هلم سنمر على هذا الكتاب مرورا عابرا نفصل فيه ما يحتاج الى تفصيل ونكمل فيه ما لا يحتاج الى تفصيل حتى نظن ان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى اننا نختم الكتاب في ثلاث مجالس. نختم كتاب اصول السنه في ثلاث مجالس وسنمر على كتب السنه المتقدمين ان شاء الله عز وجل. فنبدا بهذا الكتاب ومع تحويله سنشرع في شرحه ان شاء الله سبحانه وتعالى. ولذلك نحتاج الى يعني تصبروا عليه وتستوعبوا هذه المرحله التي نتكلم فيها. الغرض من شرح هذا الكتاب انك قد مررت على كتاب من كتب المتقدمين، كتاب اصول السنه لامامك الامام احمد رحمه الله عليه. فانت اذا انتهيت الكتاب سيكون عندك تصور على السنه بعامه، ثم ستشبع رغبتك انك انهيت كتابا من كتب السنه للامامك المتقدمين. قال يعني من اصول السنه وترك البدع. من جملة أصول السنة لم يكن البدع. يقول الشيخ وذلك لقوله تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. وكان مما أنزل إلينا من ربنا السنة. فأنتم تعلمون أن السنة وحي. السنة وحي وليس وحي. وحي السنة وحي. والوحي قسمان: قرآن وسنة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما صح في مسند الامام احمد وعلى سنن ابي داود من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص يقول عن عبد الله بن عمرو بن العاص: كنت اكتب كل شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اريد حفظه. كان عبد الله بن عمرو بن العاص اذا سمع شيئا من رسول الله يريد ان يحفظه يعمل ايه؟ يدون ما سمعه من رسول الله. قال: فنفذني قريش وقالت: ان محمدا بشر يتكلم في الرضا. وأنتم تعلمون أن الإنسان وقت الغضب قد يخرج منه ما لا يصيب أن يخرج منه. قال: فأمسكت عن الكتاب حتى أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له الذي قال، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال، فقد أشار إلى لسانه وقال: اكتب، فوالذي بعثني بالحق ما خرج منه إلا الحق. وقال صلى الله عليه وسلم: إنما أوتيت القرآن مسلم معه. أوتيت القرآن وإيه؟ وإسلام معه. أوتي القرآن وأوتي الإيه؟ السنة. فالسنة وحي من الله عز وجل. فكان مما أنزل إلينا من ربنا قال الله عز وجل: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. فكان الذي أنزله ربنا من جملة الإيه؟ السنة. وأنه الإيه؟ ولا تتبعوا من دونه أولياء. وقوله عليه السلام: إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة. وقوله عليه السلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ضد. البدعة، ما هي البدعة؟ البدعة يعرفها الشاطبي في الاعتصام، وكتاب الاعتصام الإمام الشاطبي هو أفضل كتاب ألف في السنة والبدعة. يجمع الأصول هنا وهنا. كتاب الاعتصام. وينقل فيه الآثار عن السلف. فأفضل أو من أفضل الكتب إن لم يكن أفضل التي ألفت في السنة في معرفة الأصول ومعرفة الأصول البدع كتاب الاعتصام الإمام الشاطبي. والطبعة الجيدة لهذا الكتاب طبعة دار بن عفان. طبعة دار بن عفان وأظن علق عليها أظن الشيخ مشهور أو الشيخ سليم في معرفة. يقول الشيخ في الاعتصام هو يعرف البدعة. تعريف البدعة إيه؟ عبادة في الدين مخترعة. عبادة في الدين مخترعة يقصد بها صاحبها زيادة التقرب إلى الله. عندنا شروط حتى نقول هذا هذه بدعة. أن تكون عبادة. لكن في المعاملات يعني في الدنيا افعل ما شئت. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند مسلم: أنتم أعلم بشؤون الدنيا. افعل ما شئت واخترع ما شئت في أمور الدنيا، لكن في أمور الدين توقف. لذلك نحن نقول هذا العلم الأصل في العبادة النبي صلى الله عليه وسلم ولا يفعل أصحابه. فأول شرط حتى نحكم على الشيء بالبدعة، واحد أن يكون الدخول بالدين، اثنين ألا يكون عليه أن يدل من السنة، يعني لم يعمل به النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعمل به أصحابه. الشيء الثالث أن يخطب بها صاحبه التقرب إلى الله عز وجل بثلاثة شروط. أن تكون في الدين ليس عليها دليل من الكتاب والسنة، أن يكون مفروض الفاعل بالتقرب، أن يتقرب إلى الله عز وجل. إذا توفرت هذه الثلاثة أشياء قلنا أنه من البدع. نعم. عيد الميلاد، لو احنا اردنا ان احنا نضع عيد الميلاد في الميزان، هل يطلق امور البدع ولا يكون متعلق بالدنيا؟ سلام عيد الميلاد هل هو متعلق بالدين ولا بالدنيا؟ له شقان، الشق الاول أن الله عز وجل إنما ابتلانا بعيدين، تمام؟ فمن اتخذ هذا اليوم عيدا نقول له تدخلت إليه في الدين، لكن لو أن رجلا قال لك أنا لا علاقة لي بالدين، إنما هو يوم أنا أحتفل به في كذا وكذا وكذا، فأدخله في أمور الدنيا، هل خرج من كونه بدعة؟ إحنا ما نستطيع أن نقول بدعة، لأن شروط البدعة لا تتوقف فيه، لكن يبقى أمره دائرة ما بين الخير والشر، في ماذا؟ في مشابهة المشركين، في مشابهة لأنه أمر إنما ابتدعه أهل الشرك، فأخذه المسلمون وتابعوهم عليه، فصار لما صار علما على أهل الشرك، أمرنا نحن أن نخالفه فيما لم يأتي عندنا في النص. ولذلك نحن مأمورون بمخالفته. ثم إقامة عيد الميلاد مثلا تخالف السنة الكونية، وإلا الأصل أن يعتبر الإنسان أن يوما سقط من عمره وأنه مقترب من الله عز وجل، قريب من الله عز وجل من قبل، فكان من الأولى به ماذا؟ أنه لا نقول يحسن يستعد لا أن يفعل كما يفعل مولاه. ولذلك لا نقول هو من البدع، نقول هو مما أمرنا أن نخالف فيه المسلمين. قال وأرجو أنك تنتبه لهذا الأثر اللي ذكره الشيخ الوليد. قال وعن ابن المسيب، سعيد المسيب أبو محمد، أنه رأى رجلا يصلي بعد ركوع الفجر أكثر من ركعتين يكثر فيها الركوع، فنهى سعيد المسيب دخل الصلاة بعد أذان الفجر فرأى رجلا يصلي يكثر ليه؟ صلى أكثر من ركعتين، يصلي كثير يكثر فيها الركوع، فنهى سعيد المسيب طبعا يكف عن الصلاة. فقال الرجل يا أبا محمد يعذبني الله على الصلاة عند تطلب مني أن أكف عن الصلاة، فهل ترى أن الله عز وجل سيقول للملائكة خذوا عبدي وأدخلوه جهنم لأنه كان يصلي؟ أي يعذبني الله على الصلاة؟ فانظر رد الإمام يقول قال لا، ولكن أعذبك على خلاف السنة. يعذبك على إيه؟ طب إيه خلاف السنة في الموضوع؟ رجل صلى يكثر الصلاة، ما هو وجه مخالفة السنة في هذا الفعل؟ الجواب عندنا أوقات شرع الشرع فيها عبادات، فشرع نبينا صلى الله عليه وسلم أن تصلي ما بين أذان الفجر والإقامة ركعتين هما سنة الفجر، فإن كانت لك سنة الوضوء صليت، تمام؟ لكن هذا الوقت ليس وقتا لكثرة التدخل في الصلاة، لكن الوقت مخصوص بماذا؟ بالذكر ونحو ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصلي إلا ركعتين، صلى ركعتين الفجر اضطجع على شقه الايمن. كان يتصلى سنة الفجر عليه اضطجع على شقه الايمن حتى ياتي المؤذن وهو يقول له اقيم فيذهب فيقيم. كان يعمل ايه؟ من السنة انك اذا صليت سنة الفجر ان تضطجع على شقه الايمن كانك نائم. لكن الراجح في عند اهل العلم في البيت ليس في المسجد، انه لم يفعله الصحابة رضي الله عنهم.